فاضل فيا ايه تاني عشان يتهد؟ ده انا الجرح اللي جوايا ما حسوش حد. وفاضل فيا ايه تاني عشان يتهد؟ ده انا الجرح اللي جوايا ما حسوش حد. طويت بيدي صفحتكم خلاص مش همشي سكتكم. مفيش غير ايدي هتطبطب وتمسح دمع من الخد. نيجي نفرح حتى ما بنلحقش نفرح. حاجة تفرح الف حاجة وصدى تجرح. والغريبة اللي يا ما غربونا هم بيسألونا احنا مالنا وفينا ايه. اللي جولا بيسألونا احنا مالنا وفينا ايه. يعني مش عارفين فراقكم لو يطول يجرى لنا ايه. احنا مالنا وفينا ايه. اللي جولا بيسألونا احنا مالنا وفينا ايه. يعني مش عارفين فراقكم لو يتو يجرى لنا ايه. ليه يومي غبتوا عنا كنا فيكوا عملنا ايه. قلتوا فينا كلام وجعنا كنتوا شفتوا منا ايه. والغريبة بتسألونا احنا مالنا وفينا ايه. احنا مالنا وفينا.